وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم. إخوان لوط أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم. نعم. ومع معاملاتها من الغور. من الغور. نعم. وكيف خصف الله بهم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السلام وقوم تبع وهو اليماني. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد. كل كذب الرسل أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسوله، ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل. نعم، من كذب برسول واحد فكأنما كذب جميع الرسل. نعم، لأن جنس النبوة واحد، فإذا كذب يعني بفرد من أفراد النبوة فقد كذب بجنسها كله. نعم. كقوله: كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما جاءهم رسول واحد فهم في نفس الأمر، لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. فحق وعيد أي فحق عليهم ما أوعدهم الله على التكذيب من العذاب والنكال، فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم، فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. وقوله: أفعينا بالخلق الأول، أي أفيعجزنا ابتداء الخلق، أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة، بل هم في لبس من خلق جديد. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. نعم. كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم في الصحيح يقول الله تعالى: يؤذين ابن آدم يقول: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خلقه وعلمه محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم، يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده. إليه، ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منتفيان بالإجماع. الحلول والاتحاد منتفيان بالإجماع، وسبحانه وتعالى بائن من خلقه مستوى على عرشه، ليس حالا في خلقه كحلول الزبد في اللبن كما يقوله الحلولية الضلال، ولا متحدا بخلقه، بل هو بائن من خلقه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وكماله الذي تميز به من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. تعالى الله وتقدس، ولكن اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل إيه؟ نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا يقتضي الحلول ولا الاتحاد. أي نعم، حتى نضطر إلى تأويله بالعلم. نعم. أي نعم، كما إيش يعني اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد. أي نعم. وإنما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال في المحتضن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكته. وكما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل، وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك. ونحن يقولها من يعني كان له جنود يأتمرون بأمره، فيعبر بنحن إذا كان عظيما له جنود يأتمرون بأمره، وإذا كان هذا معقولا في المخلوق فلا أن يكون بمالك الملك كله من باب أولى. وله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، فمن كان له جنود السماوات والأرض يحق أن يقول نحن. نعم. فللملك لمة في الإنسان. فللملك لمة في الإنسان. أي لمة. نعم. فللملك لمة في الإنسان. كما أن للشيطان لمة. وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، ولهذا قالها هنا إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي مترصد ما يلفظ أي ابن آدم من قول، أي ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يراقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شوف يا أخي هنا، نعم قبل من قول، أي ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها، أي معتد لذلك يكتبها، معتد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان يعني ما يقول خلوت، يستحي من الملك من الكرام الذين يكتبون ما يفعل عن يمينه وعن شماله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام، وهو قول الحسن وقتادة، أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما على قولين. وظاهر الآية الأول لعموم قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزني قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال فكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، يعني هذا. نعم. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به، وقال الترمذي حسن صحيح وله شواهد في الصحيح. وقال الأحنف بن قيس صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير على صاحب الشمال، فإن أصحاب العبد فإن أصاب العبد خطيئة قال له أمسك، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها، وإن أبى كتبها. رواه ابن أبي حاتم. وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك. النص هنا كان فيه يعني بعض الإشكال، يعني أحدهما أمير على الآخر، اللي على اليمين أمير على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال الملك اللي على اليمين للملك اللي على الشمال أمسك، يعني لا تكتبها خطيئة، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها خطيئة، يعني يكتبها حسنة، وإن أبى كتبها حسنة، والله أعلم. ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، من جعلك حسيب نفسك، جعل تنصب مفعولين. نعم. من جعلك حسيب نفسك. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره وذلك قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين، فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله. وقوله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يقول تعالى وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك عن اليقين، أي كشفت لك سكرة الموت كشفت، نعم كشفت لك عن اليقين، أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه، يعني تشك فيه. نعم. ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك، وهو الموت. نعم. فلا محيد ولا مناصة ولا فكاك ولا خلاصة. وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو، وقيل الكافر وقيل غير ذلك. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان أخبرنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص رضي الله عنه عن أن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت أبي وهو يموت وأنا جالسة عند رأسه، فأخذته غشية فتمثلت ببيت من الشعر من لا يزال دمعه مقنعا فإنه لا بد مرة مدفوق من لا يزال دمعه مقنعا، يعني ما ينزل دمعه مقنع. نعم. فإنه لا بد مرة مدفوق عند ميته أو نعم، يعني إني سأبكي عليك. نعم. قالت فرفع رأسه فقال يا بني ليس كذلك، ولكن كما قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن البهي قال لما أن ثقل أبو بكر رضي الله عنه جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت لعمرك ما يغني الثراء من عن الفتى ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. نعم. فكشف عن وجهه وقال ليس كذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقد أوردت لهذا الأثر طرقا كثيرة في سيرة الصديق عند ذكر وفاته رضي الله عنه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، وفي قوله ذلك ما كنت منه تحيد قولان، أحدهما أن ما ها هنا موصولة أي الذي كنت منه تحيد، بمعنى تبتعد وتتناء وتنأى وتفر قد حل بك ونزل بساحتك. والقول الثاني أن ما نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. وقد قال الطبراني في المعجم الكبير قال حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا حفص بن عمر الحدي قال حدثنا معاذ بن محمد الهذلي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى حتى إذا أعيا وأسهر دخل جحره نعم فقالت له الأرض فقالت له الأرض يا ثعلب ديني فخرج وله حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات. ومضمون هذا المثل كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت. يعني الثعلب يعني يكون مصيره الأرض سواء كان جحرا له أو كان يعني يموت عليها لا يمكن أن يعني يذهب من الأرض فكذلك الموت. وقوله ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور للفزع والصعق والبعث. النفخ في الصور نفخة الفزع والصعق والبعث نعم. وذلك يوم القيامة. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم حسبنا الله ونعم الوكيل. قوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة وهو اختيار ابن جرير. ثم روي من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن يحيى بن رافع مولى لثقيف قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب فقرأ هذه الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. نعم أكمل عنك. نعم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فقال سائق يسوقها إلى الله وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذلك قال مجاهد وقتادة وابن زيد. نعم لعلك شايف. وقال مطرف عن أبي جعفر مولى أشجع عن أبي هريرة رضي الله عنه السائق الملك والشهيد العمل. وكذا قال الضحاك والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه. وبه قال الضحاك ابن مزاحم أيضا. وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أحدها أن المراد بذلك الكافر. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبه يقول الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان. والثاني أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر، لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام، كاليقظة والدنيا كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير، ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. والثالث أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول زيد بن أسلم وابنه، والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إلي، فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك، غطاءك بإنزاله إليك، فبصرك اليوم حديد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر من السياق خلاف هذا، بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو، والمراد بقوله لقد كنت في غفلة من هذا يعني من هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي، لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصرا، حتى الكافر حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إن أسمع بهم يعني أنهم في غاية السمع، وأبصر أيضا في غاية البصر، في غاية البصر. نعم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.